جئتك قاصدا أنت الذي نادك أنت الذي نادك أنت الذي نادك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك اللهم صل وسلم وبارك اللهم صلاة وسلاما على ذلك النبي الوفي الأمين سيدنا محمد وسلم تسليما مباركا على آله وصحبه الذين تخلقوا بأخلاقه وتأدبوا بأدبه وساروا على نهجه فرضي الله عنهم أجمعين. وبعد أيها الإخوة، فقد عشنا مع الابتهالات والمدائح النبوية قدمها لنا فضيلة الشيخ محمد عمران احتفاء بذكرى الشيخ سيد النقشبندي، ذلك الرجل الذي تخلق بأخلاق القرآن الكريم فكان بارا كريما تقيا ورعا، فهنيئا له بما قدمت يداه.